عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو، ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى. وفي يوم من الأيام في مجلس الحديث قرئ حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من التلميذ على شيخه، فقال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. فلما عرض في مجالسة الحديث بعد أن قيل، قال له: يا شيخنا، إن أمره كله له خير، حتى فيما يقضيه الله عز وجل من بعض الآفات والعيوب والذنوب التي تقدر على العبد. قال: نعم، قد يصلح لك أن يقال لك في يوم من الأيام: ما أجمل عيبك. قال: كيف؟ قال: يا بني، ليس كل الناس طبقة واحدة. بعض الناس قد يكون مثلا مبتلا بأنه جبان، فقد يكون جبانا فزعا رقيق القلب، وهذا لو صرف عيبه فجعل جبنه يحمله إلى الفزع إلى ربه سبحانه وتعالى، فلنعم هذا العيب، وسيقال له: ما أجمل عيبك. يقضي الله عز وجل عليه بعيب فيه، يستثمر العبد إذا ما أنعم الله عز وجل عليه ذلك، يستثمر هذا العيب في القرب إلى الله عز وجل. قد يكون العبد محبا للخمول، للكسل مثلا، فيصرف هذا الكسل في التباطؤ عن المعصية، ويكابد هذا الكسل في أن يكون متخلصا منه إلى الطاعة، فقد ابتلي بعيب فيه ظل يكابد ويكافح فيه حتى يصل إلى الله عز وجل، فيقال له: ما أجمل عيبك. حتى الذنب، إي والله حتى الذنب، فلقد ينعم رب العالمين على عبده بأن يقع في ذنب يكسره ويريه كيف أنه لا عصمة إلا بالله عز وجل، وأنه ليس بنفسه ولا بكده ولا بجهده، وأنه إن خلي ونفسه شقي وخطئ طريق الهداية. ولذلك كان يقول العارفون: إذا غلب العدو، يعني الشيطان، فليس ذلك لقوته، ولكن الحافظ أعرض، ولكن الحافظ أعرض. فإذا ما وقع الإنسان في معصية فشهد أولا انكسار قلبه، وشهد ثانيا أنه لا توفيق له إلا بربه، وشهد ثالثا أن الله عز وجل يستره، وشهد رابعا أن الله عز وجل لا يحجب عنه الخير، وشهد خامسا أن لا فضل لنفسه على غيره أبدا، وإنما يجلس مع الناس معهم، ليس جالسا فوقهم، وإنما يجلس معهم لأن ذنبه كسره، ولأن هذا الذنب أيضا من ثماره أنه يطلعه على المدخل الذي ينفذ منه العدو، فقد صار هذا الذنب بركة عليه، إذ تاب منه وعاد بعده إلى ربه سبحانه وتعالى، وذاق حجابه أو ألم الحجاب، فعلم لذة القرب حلاوة النجوى، فمزق هذا الحجاب وهرول إلى ربه عز وجل، ولم يعد بعد ذلك أبدا إلى ذلك الذنب. ولذلك قال رب العالمين في وصف عباده المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة كبيرة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، انتفضوا انتفاضة العصفور في الليلة الشاتية، فهرولوا محلقين إلى ربهم سبحانه وتعالى، ولم يصروا على ما فعلوا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، استغفروا ذكروا مقامه سبحانه وتعالى فخافوه، وذكروا إنعامه فاستحيوا منه، وذكروا أنهم موقوفون بين يديه فخجلوا. ولذلك كان يقول بعض الصالحين: واخجلتاه وسوءتاه وإن عفوت. وكان بعض الصالحين إذا ذكر بين يديه حديث العفو يقول سبحان الله ويبكي، فيقال له: أتبكي عند ذكر العفو؟ قال: سبحان الله، ألا تدري أنه إنما يعفو بعد ذنب، فكيف بمرارة الذنب؟ وكيف يطيق العبد المحب أن يخالف حبيبه؟ فإذا ما وقعت هذه المشاهدات للعبد يكون الذنب دافعا له إلى الله عز وجل، ويكون العيب سبيلا موصلا إلى الله عز وجل، فيكون خائفا فيفزع إلى ربه سبحانه وتعالى، ويكون عبدا ضاجرا فيهرول إلى الله عز وجل يستصلح ذاته، ويكون مثلا رجلا غضوبا. وهذا مثلا كالطوفان أو كالفيضان الذي يأتي إذا ما خلي والدور والزروع والثمار هدمها وأفسد كل شيء، ولكن إذا ما استثمر هذا الفيضان فشقت له الترع والقنوات وصرفت أمواهه، نضر الزرع وسقي الزرع وانتفع به الناس، فتحول العيب الذي كان مخوفا مهيبا تحول إلى شيء نافع. وكذا العبد يستثمر عيبه ليصل إلى الله عز وجل، يستثمر الآفة التي فيه مجاهدة لها ومكابدة لها لتكون موصلة إلى الله عز وجل، فيحول خله إلى عسل، ويحول فحمه إلى ماس. إن الماس إنما هو فحم عتيق في الآباد صار إلى ماس، وكذا الإسلام يحيل فحم النفوس إلى ماس إذا ما استضاءت بنور الشرع وأتت إلى الله عز وجل. قد يكون إنسان مثلا معيبا بكثرة الكلام، يكثر الكلام، ولو أنه استثمر طاقته وحركة لسانه في الكلام في ذكر الله عز وجل والنصح والرفق والإحسان إلى الناس بالقول الحسن لكان هذا العيب باب حسن، وكان يقال له: ما أجمل عيبك، فإن هذا العيب لم يكن حاجبا عن الله عز وجل، وإنما أتى بعيبه لكي يكون سبيله الموصل إلى الله عز وجل، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. إن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يريد عبادا معصومين، وقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. وأتى بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ليس هذا مجرئا على تقحم المعاصي، وإنما هذا مطمع ألا تيأس إذا ما تلبست نفسك بعيب. وكم من إنسان كانت بوابة عودته الذنب العظيم يزلزل الحياة. وليس بعيدا عنك حديث قاتل المئة نفس معصومة قتلت، ومع ذلك لم يزل هنالك ضوء خافت خلف هذا الركام العظيم من الذنوب والآثام لم يزل ينادي هذا القلب أن عد إلى الله عز وجل، فيوفق إلى عالم يسدده ويقول: ومن يحجب عنك باب التوبة. فكان عيبه وألم جراحات ذنبه دافعا له إلى الله عز وجل، فجعل ينوء بصدره. وقد وقع الموت عليه بينما أدبر عن أرض المعصية، ثم استقبل الطريق إلى التوبة لكي يصل إلى أرض الطاعة، حضره الموت. يقول الحسن: فلقد نبئنا أنه جعل ينوء بصدره، يجرجر بقايا البقايا من الحياة المختبئة في نفسه لكي يذوق مرة واحدة معنى التوبة. فجاء بهذا العيب إلى الرب عز وجل تائبا، فمن رب العالمين عليه ودفعه ألم هذا العيب إلى الله عز وجل. وإن حظ الشيطان العظيم أن يؤيسك من رحمة رب العالمين وأن يقول لك: ألا سبيل. لكن الحقيقة أن العبد مهما ظلم وطغى فإنه إذا عاد إلى ربه عز وجل قبل، بل لو كفر. قال رب العالمين: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وانظر إلى الآية والرحمات المبسة فيها: يغفر لهم ما قد سلف، لم تذكر الأشياء والقباحات التي كانت. هذا سمو في الدعوة إلى الله عز وجل، هذا رقي، هذا معراج سام. كيف يتأخر عن هذا الرب الذي هذا كلامه، والذي هذا شرعه، والذي هذا إحسانه إلى خلقه؟ والله عز وجل يقول في كتابه المجيد آيات لو أبصرها أي إنسان عنده مسكة عقل، والله ما صبر أبدا عن طاعة الله عز وجل. والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، علم ضعفنا وأراد التخفيف عنا، وقال آية قاعدة مبينة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا ما تلبس العبد بعيب فليجعل هذا العيب، فليعكس هذا العيب وليجعله سبيلا إلى الله عز وجل. ولذلك سبحان الله شرع لنا إذا ما سهى الإنسان في صلاته فلحق الصلاة عيب أن يتدارك ذلك بسجدتي سهو سميتا المرغمتين، كأنما تأخذ بأنف الشيطان فتضعه في التراب، في الرغام، في التراب. جعل العيب سبيلا لإذلال الشيطان، فلا تيأس. أذنبت تب، وقعت في غيبة ونميمة تب، الباب ليس موصدا أبدا. ورضي الله عن بعض العارفين عندما سمع بعض الناس يقول: من أذمن طرق الباب فتح له، أي باب رب العالمين. فقال: سبحان الله، ومتى أغلق الكريم بابه. عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو، ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى.